انت غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم، اللي خانوا في الهوى وضميرهم. انت غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم، اللي ياما تعودوا على جرح غيرهم. انت اجمل قلبي شفته في الزمن ده، انت انت انت حب حسيته قبل النهاردة، انت انت قلبي شفته في الزمن ده، انت انت ما حسيتوش قبل النهاردة، انت انت اللي بنسأل عنهم او نفتكرهم. انت غيرهم، انت غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم، اللي خانوا في الهوى باعوا ضميرهم. هم راحوا بغدرهم، هم ضاعوا في وهمهم. انت حبك يا حبيبي ده وجرح بينهم. هم ضاعوا في وهمهم، انت حبك يا حبيبي ده وجرح بينهم. انت حبك حاجة تانية يا حني واحلى دنيا، يا دي نسيتني في ثانية كل ناسي قلبهم. انت حاجة تانية يا حني واحلى دنيا، يا دي نسيتني في ثانية كل ناسي قلبهم. انت اجمل قلبي شفته في الزمن ده، انت انت انت حب ما حسيتوش قبل النهاردة، انت انت ما حسيتوش قبل النهاردة، انت انت ليه بنسأل عنهم او نفتكرهم. انت غيرهم، انت غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم، اللي قالوا بالهوى وباعوا ضميرهم. لو بيدي كنت انا ادعي ليهم بالهنا، اللي راحوا خلوا قلبك يملى عمري بالغنى. لو بيدي كنت انا ادعي ليهم بالهنا، اللي راحوا خلوا قلبك يملى عمري بالغنى. لو وفت له جرح قلبي ما ابتسم قلبك، يا اللي دايما وين بيك مطمنة. يلي دايما وانت جنبي روحي بيك مطمنة. ده اجمل قلبي شفته في الزمن ده انت انت لحب ما حسيتوش قبل النهاردة انت انت الزمن ده انت قبل النهاردة انت انت ليه بنسأل عنهم او نفتكرهم ايه